قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. قالوا بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. دليل إظهار لبست من متن الطيبة، ولبست كيف جاء حط كم سنة رضا، أي قرأ ولبست بالإدغام حط أبو عمرو كم ابن عامر سنة أبو جعفر رضا حمزة والكسائي والباقون بالإظهار. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. الحلواني عن هشام بالإدغام، لاحظ أفلا تعقلون مجمع عليها بالخطاب لجميع القراء. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدريكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. أبو عمرو بالإدغام والإمالة. دليل إمالة أبو عمرو في كلمة أدراكم من متن الطيبة، وفيما بعد رأي حط ملا خلف وأدرى أولا صل، أي قرأ أدراكم بالإمالة حط أبو عمرو وابن زكوان بالخلف وأدرى أولا صل وشعبة في هذا الموضع له الإمالة قولا واحدا، وفيما عاد هذا الموضع له الخلاف، ويدخل معنا حمزة والكسائي وخلف العاشر والباقون بالفتح. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. قانون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. الحلواني عن هشام بتوسط المنفصل والإدغام واندرج معه الداجني من الكاف. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدريكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. أبو عمرو بتوسط المنفصل والإمالة والإدغام واندرج معه الكسائي. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. شعبة على الوجه السابق بالإظهار. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا عاقلون. قالون بقصر منفصل وصلة ميم الجمع، واندرج معه وجه للبزي، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. أبو جعفر على الوجه السابق بالإدغام، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. ابن كثير بصلة ميم الجمع وحذف ألف ولا أدراكم. دليل ابن كثير من متن الطيبة، وقصر ولا أدرى، ولا أقسم الأولى زن هلا خلف، أي قرأ زن وهو قنبل بحذف الألف بعد اللام قولا واحدا، هلا خلف البزي له إثبات الألف وحذفها، الباقون بإثبات الألف ولا أدراكم به. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. الأدرك بالإشباع وتقليل الرائي، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. الداجني عن هشام بالإمالة والإدغام، واندرج معه ابن الأخرم والمطوعي عن السوري، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدريكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. ابن الأكوان ما عدا النقاش بالإمالة والإدغام، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدريكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. خلف العاشر بالإمالة، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. النقاش بالإشباع والإدغام والإمالة، دليل الفتح والإمالة لابن عامر من تنقيح فتح الكريم في كلمة أدرى، لنقاشهم أدرى افتحا وابن أخرم بخلف ولم يسكت إذا لم يمجله. ومعنى هذا روى النقاش أدراكم وأدراك بالفتح حيث وقع، وروى ابن الأخرم الفتح والإمالة ولا سكت له على الفتح، وروى السوري الإمالة. قل لو شيء الله ما تلوته عليكم ولا أدريكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. حمزة بالإمالة والإدغام. قل لو شيء الله ما تلوته عليكم ولا أدريكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. قل لو شيء الله ما تلوته عليكم ولا أدريكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. حمزة على الوجه السابق بالشكل العام.